إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعلنا عندك من المقبولين، اللهم أمين. أيها الأحبة الكرام، ها هو رمضان قد أقبل، وها هو يلملم ما بقي من أيامه ولياليه ليرحل، فما هي إلا ليال قصار تمر على هذه الأمة، ثم نودع هذا الشهر العظيم المبارك. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى خبأ الخير دائما في خواتيم الأعمال، فإذا تأملت مثلا يوم الجمعة سترى أن أفضل ساعة فيه هي آخرها، وإذا تأملت الليل سترى أن أفضل ساعاته وأوقاته هي آخر الليل، حتى الصلوات أفضلها أدبارها، حتى الأعمار أفضلها خواتيمها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنه سبحانه وتعالى يصبر عليها ويحلم عليها ويمد لها، فإذا جاءت ولو في نهاية الطريق قبلها وغفر لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد إلى الله، اللهم اجعلنا وإياكم من التوابين، قولوا آمين. إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه. إذا تاب العبد، أي إنسان على وجه الأرض، إذا تاب العبد إلى الله، أيوة، تاب الله عليه، بشرط ما لم يغرغر، يعني بشرط ألا تصل الروح إلى الحلقوم، ما دامت الروح تتردد فيك فالله يقبلك حتى ولو في آخر لحظة من لحظات حياتك. وهذا المعنى أيضا يندرج تحته أيام وليالي رمضان، ولا شك أن فينا المقصر، فرمضان هذا العام له طبيعة خاصة تختلف عن بقية الأعوام الماضية. ففي السنوات الماضية كان الناس أكثر نشاطا وكانوا أشد تعبدا لله تبارك وتعالى، وكنا نناقش قضية الفطور، الفطور بالتاء، الفطور بعد رمضان بخطبة أو خطبتين، ثم نقول أين العبادات، أين ذهب الناس. أما اليوم فنحن بحاجة إلى أن نتكلم في قضية الفطور ونحن في أول أيام رمضان. ربما يكون لضعف الحياة المادية مع الناس، الناس صارت مشغولة بعيالها، بالإيجار، بالمية، بالنور، مدارس، امتحانات. ربما يكون الناس قد وقعوا في فخ الإعلام الممنهج لسرقة العباد من المساجد، فرج على المقلب، فرج على الفيلم، بص المسرحية، تعال السهرة الرمضانية، خش الخيمة الرمضانية، تفطر فين النهاردة، تسحر فين النهاردة. ممكن يكون الكسل الذي صار طابعا فينا وسجية لنا ومستراح للكثير دنيا ودين جايز، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. ممكن يكون الفتور اللي احنا فيه بسبب جهل الناس بفضائل رمضان، ولا أشك أو ولا أظن أن الناس اليوم يجهلون فضائل هذا الشهر. سنين طويلة والمشايخ والإذاعات والتلفزيون في برامجه الدينية بتكلم عن رمضان وفضل رمضان. المهم أنه ربما تكون هذه الأسباب مجتمعة هي التي أدت إلى هذا الواقع الذي نراه في رمضان. أمي من يومين بتقول لي: يا ابني أنا خايفة والله إن السنين الجاية معدنا نشم ريحة رمضان ويقولوا لنا إنه اتلغى من كثرة ما غاب عنها مظاهر رمضان الإيمانية والتعبدية التي كانت تراها وتباشرها بنفسها في الشوارع والطرقات، محجبات والمتهجدين والمساجد و إلى آخره. كل هذا للأسف الشديد صرنا نتكلم عنه كأنه ذكرى، وهذا أمر ينذر بالخطر أيها المسلمون. فإذا ابتعد الناس عن دينهم وأهملوه وصار اهتمامهم مقدم للدنيا وبالدنيا، فإن هذا ينذر برفع معونة الله عنا. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. إذا وكلك الله عز وجل لنفسك هلكت وضعت، فبالتالي لابد وأن نتدارك هذه المظاهر ونغيرها، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. الإنسان فينا وارد أنه يقصر، أنا ممكن أقصر مش مشكلة، وخلق الإنسان ضعيفا، إنه كان ظلوما جهولا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ممكن دي صفتنا عادي. لكن حينما يأتي موسم الخير مش عادي بقى أنك تضيعه. يعني إذا كانت هذه المظاهر سيطرت علينا في 20 يوما فلا شك أنه ينبغي علينا أن نفيق في العشر الأواخر، لا سيما وهي موسم الخير والطاعات في رمضان. ولعل الليلة القادمة توصلنا إلى هذه العشر الأواخر من رمضان التي خبأ الله عز وجل لنا فيها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. اسمع مني، من حرمها فقد حرم الخير كله. ولم لا؟ وهي ليلة مباركة بنص القرآن الكريم، فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم، تكتب فيها الآجال ويكتب فيها الأعمار، وفيها تقسم الأرزاق وتكتب أسماء الأحياء والأموات والحجاج والعمار. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، فقولوا آمين. ليلة هي خير من ألف شهر، وأنت تحفظ سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال العلماء خير من ألف شهر، عبادة خالصة، عبادة خالصة ليس فيها ليلة قدر. تصور معي واحد واقف كده ألف شهر يعبد الله تبارك وتعالى، صائم قائم داعٍ متوسل مبتهل باكٍ من خشية الله تبارك وتعالى، هذه الليلة خير من ألف شهر. ليلة أنزل الله عز وجل فيها القرآن على هذه الأمة، القرآن يا إخوة، القرآن الذي هو رسالة الله سبحانه وتعالى لنا، القرآن خطاب الله لعباده المؤمنين وللناس أجمعين. إن ربنا ينادي عليك قول يا عبادي، وينادي عليك قول يا أيها الذين آمنوا، وينادي عليك قول يا أيها الناس، يأمرك وينهاك، يخوفك ويحذرك، يحكي لك القصص ليثبتك. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في هذه الليلة، وأنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم رسالة العلم لهذه الأمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهي بالجملة ليلة عظيمة في هذه العشر الأواخر، والتي ينبغي أن نتعرض لها لنفوز بها. والسؤال كيف نفوز بهذه الليلة؟ إحنا مقصرين، إحنا فينا من الأمراض والآفات ما الله سبحانه وتعالى بها عليم، محتاجين أي حاجة تغسلنا، محتاجين أي حاجة تنشلنا، محتاجين أي حاجة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. إن لله تبارك وتعالى في أيام دهره نفحات، فرص، إن لله عز وجل في أيام دهره نفحات فرص، ألا فتعرضوا لها، تعرض لها لتفوز بها. فإنه إذا كانت الغفلة متحكمة ومستحكمة في الإنسان فنخسر كثيرا. لو أنك سمعت مثلا أن هناك رجل من رجال الأعمال الكرماء الطيبين يوزع كل يوم 1000 جنيه على من دخل بيته، واحد غني مليونير بقول لك أي حد يروح له، أي حد يخش بيته يديله 1000 جنيه على طول. بالله عليك إذا وصلك هذا الخبر ماذا أنت صانع؟ أنا عن نفسي أهبت عنده، تتعرض لعطائه وكرم. العقل بيقول كده، ده أنت لو عرفت أن في مسجد من المساجد اللي بتصلي التهجد بيقدم وجبة سحور زبدياية، بتلاقي المسجد ده ما شاء الله في حضور كتير جدا، ويبقى قاعد منتظر الصلاة تخلص عشان ياخد ايها، رغم انه غني، غني عن هذا العطاء. لكن الإنسان جبل على حب التعرض للخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، النبي قال كده لما شاف الناس بدأ تهرب وتخف من صلاة الفجر ويتفلتون، الرسول قال كده للصحابة، قال ولو دعي أحدهم إلى كراع لأجاب. يقول لك ما بيقوموش يصلوا الصبح، ولو واحد قال له تعالى وانا اديك حتة عظمة تمصمص فيها، عارف انت الكوارع، كارع، بيقول له لو قلنا له هنديك رجل معزة تمصمص فيها هيجي يجري. قال ولو دعي إلى كراع لأجاب. هكذا الناس يتعرضون للرحمات ويتعرضون للعطاء، بطبعهم بيحبوا كده. ولذلك خبأ الله عز وجل ذا الخير وأمرنا أن نتعرض له. اوعى تفكر أن رحمة ربنا هتيجي عند الباب عندك وتخبط عليك وتقول لك لو سمحت افتح عشان نرحمك، ده أنت لازم أنت اللي تيجي وأنت اللي تخبط وأنت اللي تقف وأنت اللي تنتظر وأنت اللي تتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك عايز أقول لك النهاردة إزاي تفوز بهذه الليلة العظيمة التي خبأها الله عنا من رحمته بنا. فلقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه ليخبرهم بليلة القدر، خارج يقول لهم ليلة القدر امتى وفين وازاي ويعملوا ايه معاها. قال فإذا برجلان يتلاحان فأنساه الله إياها، فأنساه الله إياها. في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر، أريت ليلة القدر أي في منامي. هو نايم جاءه الملك، وأنت تعلم أن الرؤيا زي ما قلنا في دروس السيرة النبوية، الرؤيا نوع من أنواع الوحي للأنبياء، يعني ما تقوليش ده منام، بالنسبة لي وبالنسبة لك منام، يعني ما فيش واحد ينام ويقوم يقول ده أنا جالي ملك قال لي إن أنت الوقت ما عندتش تصلي، قد أتاك اليقين، زي ما بنشوف كده عند غلاة الصوفية يقول له الملك اللي هنا يكتب حسنات، الملك اللي هنا ما يكتبش سيئات، ليه؟ أنا جالي في المنام إن أنا بلغت اليقين. خلاص هذا كل هذا عبارة عن خبل، عبارة عن جنون، ده مجرد منام يا عم الحاج بالنسبة لك، إنما بالنسبة للأنبياء وحي. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أريت ليلة القدر أي في نومي، هذا نوع من أنواع الوحي الذي كان يوحى به لرسول الله. وبعدين قال فأيقظني بعض أهلي، بعض أهل زوجة من زوجاته صح النبي، فلما قام النبي من نومه نسيها، نسيها صلى الله عليه وسلم رحمة من الله بنا، ثم قال فالتمسوها في الوتر، فالتمسوها في تاسعة، في سابعة، في خامسة وعشرين. وعين النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الليالي الثلاث. طب هي امتى بالضبط قل لنا؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش، بس بيقولوا 27، يقولوا رسول الله ما حدد لنا، انما جعلها مخبأة في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ليه؟ حتى لا يحصل ما نراه في أيامنا هذه، إنك تلاقي ليلة 27 المساجد على آخرها. إيه يا جماعة ليلة القدر كل سنة وانت طيب، طب أنتوا مين اللي قال لكم إن دي ليلة القدر. ما أكيد ليلة القدر، ما الناس كلها في الجوامع والإذاعة بتحتفل والتلفزيون بيحتفل والمساجد ما شاء الله. أيوة ما شاء الله، بس أنت مين اللي أخبرك إن دي هي؟ ما نعرفش والله، ده هو ربنا خبأها عشان نجتهد في العشر الأواخر كلها، سواء كانت الليلة الزوجية أو الليلة الفردية، لأن الله يريدك عبد، ما تنقيش اللي على مزاجك. الله يريدك عبد متعرض لرحمته سبحانه، ما تجيش أنت بمزاجك، أنت تقف بين إيديه وتتعرض لنفحات هذه الليلة. ولذلك قال العلماء في أسباب الفوز بليلة القدر، أولا أن تكون صادقا في تحريها، فإن الله عز وجل يوفق بالصدق. يعني في عبد موفق يدرك هذه الليلة، وفي عبد تاني سبحان الله تبقى هي الليلة ويقول يلا ما روح بقى إيه أصلي في وسط الناس. هو جاي على باب الجامع يفاجأ بالتليفون بتاعه بيرن، يطلع التليفون، أيوة مين انت فين؟ أنا على باب الجامع داخل بس عشان ليلة. لا تعال جماعة، بس تعال في إيه بقى مشكلة؟ تعال يتخطف من على باب المسجد، نفس الأمارة بالسوء تفضل طول النهار تعكسه، يعمل له مشكلة على شوية ملح، يعمل له مشكلة على طبخة، يعمل له مشكلة على هدمة، يعمل له مشكلة مع واحد جاره، والليلة تروح منه. وهذه علامات وأمارات لحرمان العبد من توفيق الله سبحانه وتعالى. وفي ناس كتير كده، ناس كتير بتتخطف من على أبواب العبادات وتمنع. ليه؟ حرمان، حرمان، لأنه من جوه مش صادق. الصدق الذي يراه الله ويطلع عليه في قلبك تفتح به الأبواب المغلقة. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون مع الصادقين، فقال بعدما حكى لنا قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع على ظاهرك فقط، ولا أنت مش واخد بالك؟ كلنا النهاردة في المسجد، أنا واقف على المنبر، أنا واقف أهو بجلبيتي وطاقيتي، أنت تراني والله يرى قلبي، وأنا أراك والله يرى قلبك، يرى منك التعبد والانقياد والاستسلام، وربما يرى منك التأفف والاستعجال، يرى منك الحب والرضا، وربما يرى منك عكس ذلك والعياذ بالله. قلبك مكشوف عند الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رجل جيل النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا يا رسول الله الذي تعطيني إياه؟ قال هذا حقك يا أخي من الفيء والغنائم. فقال أنا ما على هذا تبعتك، أنا ما على هذا تبعتك. فقال النبي له على ما تبعتني إذن؟ اسمع اسمع اسمع يا من تقول مثلا أريد أن أجاهد، أين الجهاد؟ لما لا يفتح لنا باب الجهاد؟ طب بس انت خش الجامع، طب بس انت قوم الفجر، طب قوم الليل بس خف شوية وقوم صلي بالليل بس. صدق. شوف الراجل ده بيقول ايه، مش بيكلم اي كلام. قال انما تبعتك، انظر معي وتأمل، على ان ارمى بسهم فيدخل منها هنا فيخرج منها هنا. شوف بيشاور بإيده على مكان معين في رقبته. قال فأقع قتيلا، أيوة، فأدخل الجنة يا رسول الله، عايز الجنة يا رسول الله. فماذا قال النبي؟ قال له ادعي لك ينولها لك ربنا يا ابني. أبدا، إنما أحاله النبي على نيته. أحاله النبي على حقيقة صدق قلبه، فنظر إليه وقال: إن تصدق الله يصدق. كلمة دي بقولها الواحد قاعد يقول أنا نفسي أحفظ القرآن ومش عارف، إن تصدق الله يصدق. نفسي ربنا يهديني ومش قادر، إن تصدق الله يصدق. نفسي عامل مراتي بما يرضي الله واحسن إليها، مش عارف بتعصب عليها ليه، إن تصدق الله يصدق. نفسي عيالي يكونوا كويسين ومهديين، إن تصدق الله يصدق. نفسي ربنا يستجيب دعائي بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إن تصدق الله يصدق. فقال له: إن تصدق الله يصدق. لو أنت صادق مع الله ربنا هينولك اللي أنت عايزه. أنا عند حسن ظن عبدي بي. فلما كانت الغزوة التي بعدها والنبي يمر بين صفوف القتلى يتفقد القتلى، تمام، وكان النبي يمر يشوف مين اللي قتل شهيد فيقوم معه بما يجب من واجب الشهيد على المسلمين، فإذا بهذا الرجل، فنظر النبي إليه وقد دخل السهم حيث أشار وخرج من حيث أشار، فنظر النبي وقال: الله أكبر، أهو هو يا جماعة يا أخوانا، مش هو ده بتاع امبارح اللي كان بيقول أهو يا رسول الله، أهو هو؟ فقالوا: نعم يا رسول الله هو هو. فقال النبي: الله أكبر، صدق مع الله فصدقه الله. السؤال بقى: أنت نفسك في ليلة القدر؟ والله نفسي في ليلة القدر، بس هي تيجي؟ هتيجي. أنت صادق في تحريها؟ طيب بتعمل إيه؟ والله أديني منتظر الليالي الوترية. هذا ليس صدق، إنما هذا روغان الثعالب يا شباب. ليلة 21 هوب جه الجامع، 22 23 ارجع تاني، 24 اجري يا جدع، 25 خش عليه، وهكذا. وانا ما اعرفش احنا كمسلمين احنا هنفهم امتى وهنلتزم بهذا الدين امتى وهنتواصل مع الله سبحانه وتعالى فعلا امتى. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاستقم. آية رهيبة شيبة النبي، فاستقم كما أمرت، أنا الوحد يا رب ومن تاب معك. استقم كما أمرت، أي كما أمرك الله سبحانه وتعالى، لا كما تريد أنت، لا كما تريد أنت، امشي مظبوط. فتيجي العشرة الأواخر دي خدهم بقى كلهم كده على صدرك بقى. أنا بقول لحضرتك العشر ليالي دول لو أنك قمتها كلها، العشر ليالي لو أنت وقفت العشر ليالي تصلي ما هتموتش، لو صمت العشر أيام مجتمعين ما هتموتش، لو اعتكفت العشر ليالي كلهم وخصمت الدنيا كلها وخصمت الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وسبت الشغل والدنيا وجيت لربنا ما هتضيعش، ما هتموتش من الجوع. فقد يمرض الإنسان، إيه وربي، فقد يمرض الإنسان بالشهور والسنين فيمنع عن كل شيء. أحكي لك قصة خاصة بينا. في سنة من السنوات، عشان تعرف أن العبد إذا كان قادرا على بذل معروف فكتمه ومنعه حرمه الله منه. حاجة تقدر تعملها وما بتعملهاش ربنا بيحرمك منه. في سنة من السنوات كنا في جنازة في نهار رمضان، رمضان كان في شهر 7، عارف يعني حر حر ويوم طويل وحاجة يعني صعب جدا، والميت ده كانت جنازته بعد صلاة الظهر. من السنة ان لو في منكرات في الجنازة ان واحد من الناس الفاهمين يقول للناس كلمة ينكر بها هذا المنكر، وبعد كده الناس تقف تدعي للميت كل واحد لوحده، اللهم ثبته عند السؤال، وهي دي السنة. المهم الجنازة دي كان فيها الكثير من المنكرات، ناس عمالة بصلي هيتكلم اهو ما بينطقش. انا شيطاني ونفس الأمارة بالسوء قالت لي هو انت هتقف تتكلم في عز الحر ده وتقوم تبوظ بقى صوتك وعندك تروح بالليل؟ اطنش. ايه والله احكي لك لاني احبك تجربة تعتنى. قلت يا اطنش، ويكفي ان انت تدعي زي الناس ما هتدعي بالراحة كده وتروح، وبالليل تقوم بواجبك كإمام للتراويح وتصلي. أقسم لكم بالله وأنا مروح قلبي كلني، حسيت إن فيه أنا عملت حاجة غلط. إلا أنا عملت ده؟ فما هي إلا ساعة بعد العصر وشعرت بأن الدنيا تدور بي، ثم خررت مغشيا علي فدخلت المستشفى أكثر من 12 يوم وأنا على السرير. الناس تعودني وأنا أعرف السبب، أن الله حرمني لأني منعت ما كنت أستطيع بذله. فأنت كده تقدر تيجي يوم 21 و22 و23 و4 تقدر تتواجد في الجامع زي ما أنت قاعد دلوقتي، ما هتجيش بناقص. قال تعالى في كتابه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أنت مفكر أن أنت اللي يعني هتشيل الدنيا على كتافك؟ أبدا والله، ده في غيرك كتير، ده في غيرك من الصالحين كتير يعمروا المساجد. عبد في جوف الليل غير معروف يدعوه ويناجيه، وانت عم روح زي ما انت عايز تروح. فلا بد وان تكون صادق في نية تحري هذه الليلة، ان تكون صادق في نية التعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، ان تكون صادق في ان تكون في هذه الايام في ابهى صور العبودية لله تبارك وتعالى. ولما لا ثابت البنان وتميم الدار ومالك ابن انس أثر عنهم أنهم كانوا، انظر إلى صدق الصالحين في تحري هذه الليلة واهتمامهم بها، أثر عنهم جميعا أنهم كانوا إذا كانت الليلة التي يرجون أن تكون هي وهم يتعبدون لله على الدوام كانوا يغتسلون. أنت اغتسلت للجمعة؟ اغتسلت عشان تيجي تصلي الجمعة ولا أنت قايم من النوم على هنا؟ غسل الجمعة واجب على كل محتال، انت متخيل؟ كانوا يغتسلون لتحري هذه الليلة، وإيه كمان؟ ويخصصون ثيابا جديدة يلبسونها في هذه الليلة، ويتعطرون ويتطيبون لهذه الليلة، ويعتكفون العشر الأواخر تحري لهذه الليلة. يا سلام. وأثر عن مالك أن هذا الثوب الذي كان يلبسه كان لا يلبسه إلا لهذه الليلة. أبي ربنا سبحانه وتعالى صادق في تحري هذه الليلة. ثم إن من الأسباب التي بها يفوز الإنسان بليلة القدر، خلي بالك، أن يتعبد في العشر الأواخر بكاملها. لو أنا النهاردة جبت 10 أزرف، شغل بس العقل شوي، 10 أزرف معاي، 10 أزرف دول فيهم ظرف في قلبه شيك بمليون دولار، بلاش جنيه، بمليون دولار. وبعدين قلت لك قدامك خيارين، إما إنك تاخدهم كلهم وتمشي، وإما إن أنت تختار لك ظرف وأنت ونصيبك. هتختار إيه يا كيكي؟ أخدهم كله وامشي كده كده، أنا إيه فائز الشيك في وسطهم. واحد تاني يعمل ناصح يقول لك لا أنا أخد واحد وامشي، اطلع فاضي يا عم، كذلك العشر الأواخر، إذا كنت متعبدا في العشر الأواخر بكاملها فأنت حتما ستفوز بهذه الليلة، لأنها واحدة منها، وأنت قد أكرمك الله تبارك وتعالى بصيام نهارها وقيام ليلها وإحسان دعائها، فلا شك أنك من الفائزين بها. ثم أنت تسأل بعد ذلك القبول من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من أسباب الفوز بليلة القدر أن تحسن دعاءها، وأريدك أن تركز معي حتى أجلس وأستريح وتستريح أنت أيضا، أن تحسن دعاء ليلة القدر. ومن البدع المنكرة التي انتشرت في بلاد المسلمين تخصيص دعاء بعينه لهذه الليلة، حتى أصبح الأئمة، أسأل الله أن يهدينا والناس أجمعين قولوا أمين، حتى صار الأئمة إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى صاروا يتشجرون من أجل من سيدعو ليلة 27، درجة أنك ممكن تلاقي واحد بتقمص يقول لك لا أنا اللي أدعي لي 27، يقول له لا أنا اللي أدعي لي 27، خليك أنت في الختم، لا خليك أنت في الختم ودي 27، يا عم ارحم نفسك، يا عم ارحم نفسك. لقد تحولت مساجدنا إلى مسارح. إي والله، برضو بين قوسين إلا ما رحم ربي. بنقدم عرض، شو متخيل؟ شو هالليلة هوجة، وأدمن الناس الصراخ، وأدمن الناس الصياح، وأدمن الناس اتباع الهوى حتى في دعائهم لربهم. لو انت جيت التزمت بالسنة، الناس تقول لك لا لا لا لا، ما بسطنيش النهار، حاسس كده ان الليلة باظت منك لله عم الشيخ. طب اسمع كده، اسمع كده السيدة عائشة، امك عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ورضي الله عن ابيها وصلى الله وسلم وبارك على زوجها. انظر وتأمل، جت تقول للنبي يا رسول الله ارأيت لو أني وفقت لليلة القدر فما أقول؟ يا رسول الله أرأيت لو وفقت لليلة القدر ما أقول؟ أقول إيه؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا سلام، لو أنا وقفت في ليلة القدر أو ليلة 27 ثم أنا دعوت بهذه الدعوة وكررتها 10 مرات 20 مرة كده بهدوء، وبعدين ركعت وسلمت، والله أضرب بالنعال. أنت تهبلت؟ إيه اللي أنت عملته ده يا جماعة؟ لا جماعة مين؟ إحنا عايزين دعاء بقى في حمد بصيغه، الصلاة على النبي بصيغه، وبعدين الدعاء بأنواعه، ويلف يلف ويرجع يعيد تاني نفس الدعاء بألفاظ تانية. طب ليه؟ ليه؟ ليه ترضي الناس وتجهد نفسك وانت ممكن ترضي الله بأقل كلمات؟ ليه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، علمني دعاء أدعو الله به، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. بسمعك كده بتقول حاجات كده يا رسول الله جميلة كده، بس أنا مسكين على قدي، ذاكرتي محدودة، وعي محدود، تعليمي محدود، ثقافتي محدودة، مش قادر أحفظ اللي أنت بتقوله. فماذا قال النبي له؟ قال وماذا تقول أنت يا أخي؟ سيبك مننا ومعاذ، أنت بتقول إيه بقى؟ قال يا رسول الله والله لا أحسن إلا أن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أنا لا أقدر أقول وأعمل أن أنا أقول له يا رب دخلني الجنة، يا رب بعدني عن النار. فنظر النبي إليه وقال حولهما ندندن، يعني احنا مهما جبنا من الالفاظ، رحنا يمين رحنا شمال، الموضوع مش هيخرج عن اني بقول يا رب اغفر لي، يا رب دخلني الجنة، يا رب ابعدني عن النار. لما سيدنا النبي نادى على عائشة يوما فأبطأت عليه فقال ما أخرك؟ قالت كنت أدعو ربي. فقال يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، ثم أنا أسألك يا من تصرخ هل تعرف ربك سبحانه وتعالى؟ يا من تهلل في دعاء التراويح هل تعرف ربك؟ نعم أعرفه. إزاي؟ احكي لي، احكي لي كده، قل لي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن من الاعتداء في الدعاء أن ترضي نفسك، إن من الاعتداء في الدعاء أن تتبع هواك، إن من الاعتداء في الدعاء أن تراعي إرضاء من خلفك. أرضي ربك فقط وإن سخط عليك كل الناس. رسالتي للأئمة، أنتوا أئمة ما أنتوش أتباع، أنتوا اللي تقودوا الناس للسنة مش الناس اللي توجهكوا للبدعة. أنتوا اللي ترضوا ربنا سبحانه وتعالى باتباع شرعه، مش أنتوا اللي ترضوا الناس علشان يرضوا عنكم. أبدا أبدا، والله والله، كما قال الله تعالى قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، لا يصح إلا الصحيح. ولذلك أحبة الكرام، إنما يكفيك في العشر الأواخر أن تكثر من هذه الدعوة المباركة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، خصوصا للمريض الذي حبس عن الصيام، والمريض الذي حبس عن القيام، والمريض الذي حبس عن المساجد، والمريض الذي حبس عن التراويح ويصلي في بيته. إنما يكفيك أن ترفع يديك إلى الله وتقول اعف عني يا رب، ارحمني يا رب، ادخلني الجنة يا رب، نجني من النار يا رب، اشفني يا رب. تدعو ربك هكذا وتتوسل إليه، ادعيه اقض عني الدين يا رب، اهدي لعيالي يا رب. يكفيك أن تعيش مع الله بهذه الطريقة في نهار العشر، في ليل العشر، في ليالي الوتر، في أي وقت أنت فيه، أن تتصل بالله تبارك وتعالى بأقل الألفاظ وأكمل وأجمل المعاني، حتى يطلع الله على قلبك فيراك عبدا متعبدا له، لا متعبدا للناس ولا متعبدا لهواك. اتقوا الله عز وجل في ليالي العشر، فإنك ربما لا تراها مرة أخرى في حياتك. فكم من صاحب لنا انتظرها ثم هو الآن في قبره. أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم وجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أنها فرصة من الممكن أن تغير في حياتك كلها، وأن تتدارك بها ما فاتك في أيام وليالي رمضان الماضية. فإن الأعمال كما قدمت لك إنما هي بالخواتيم، وبينا بعض الأسباب التي بها يفوز الإنسان بليلة القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، فقولوا آمين. من الأسباب أيضا التي أختم بها والتي بها نفوز بثواب ليلة القدر عبادة الاعتكاف. هل سمعت عنها قبل ذلك؟ الاعتكاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواسط من رمضان. أتوحد الله، رمضان كريم كان يعتكف العشر الأواسط من رمضان، يتحرى ليلة القدر. ثم بعدما أخبر بواسطة جبريل أنها في الوتر من العشر الأواخر، ترك الأواسط واعتكف العشر الأواخر حتى لقي الله. واضح؟ طيب أنا دلوقتي عم الشيخ نفسي، هو الاعتكاف ده ممكن يكون في الخير وممكن يكون في الشر، يعني سيدنا إبراهيم قال لهم كده، لما هذه التماثيل التي أنتم لها إيها، في ناس معتكفة في رمضان من أول رمضان، معتكف على المسلسلات والأفلام ومسرحيات، ومعتكفين على القهاوي من المغرب لغاية السحور ومعتكف. احنا مش عايزينك كده، والله العظيم نحن نشعر بك ومقدرين ظروفك، ومانيش من النوع اللي أقولك اعمل ولازم تعمل، لا أنا بقولك كل واحد له ظروف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا كمشايخ احنا شغلتنا نعبد ربنا ونحمد الله على هذه النعمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وأن يستعملنا وأن لا يستبدل بنا. عمر الناس كلها ما هتبقى مشايخ، بقول الكلام ده للإخوة عشان يفهموا هما بيتعاملوا مع الناس، عمر الناس ما هتبقى مشايخ، ولا عندها وقت ولا عندها فرصة ولا عندها جهد أن تبقى زينا جوه المساجد، أي من ركعين سجدين داعين ربنا. ناس عندها دنيا مسؤوليات، دنيا مرمطاها، عارف يعني إيه؟ عارف يعني إيه لما تقابل واحد في رمضان بالدموع يغسل وجهه، أنت فين يا عم؟ كان معنا كل سنة صلي من أول يوم لآخر يوم يغسل وجهه وبالدموع، أنت فين يا عم؟ قال لي ادعي لعم الشيخ، انا والله الدنيا طحناني، مصلحتي وقفت، بدل ما كنت شغال دلوقتي شغال عند الناس، محدش بيرحم، نفسي اصلي التراويح، نفسي نفسي نفسي نفسي. وانا بقول لحضرتك، انا بقول لسعادتك، في عندنا في الاسلام كده في عندنا سلم بنطلعه درجه درجه، كل واحد فينا له مسؤوليات، المسؤوليات دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس بالترتيب بالتوالي، عندك بيت وعندك أولاد وعندك إيجار وعندك مية وعندك نور وعندك مصاريف وعندك شغل، اشتغل إلى أن يكتفي بيتك واعبد ربك بما تستطيع. في النوافل الفرائض كلنا زي بعض، الغني زي الفقير، المحتاج زي المستور، الفرائض مش هنهزر فيها سبت على الكل، لكن التفاضل بيجي بالنوافل، في قيام الليل، في صيام النهار بعد رمضان، التسبيح، التحميد، قراءة القرآن، هنا التفاضل بيجي في الحتة دي. فأنت لا تحرم نفسك من طاعة الله سبحانه وتعالى وقم بواجبك، فأنا لا أرضى أن تكون غارقا في الدنيا بحيث لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عمرة ولا حج ولا تسبيح ولا قراءة القرآن، هذه حياة البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولا أرضى لك ولا أرضى لنفسي أن أكون في المسجد ليل نهار ثم أنا أتكفف الناس، لا أرضى بهذا ولا ذاك، ولكن عش حياتك متوازنة متوازنة. في اعتكاف في اعتكاف، بس أنا ما أقدرش اعتكف، أنا ما قلتلكش أني لازم تعتكف، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بها يفوز الإنسان بليلة القدر وثواب الاعتكاف. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قل لي، عايز أصرف على بيتي وعايز أعبد ربنا أعمل إيه؟ الوقت اللي تدخله المسجد إنو الاعتكاف، مش أنت داخل تصلي الجمعة ويمكن أنت جاي قبل الصلاة بربع ساعة نص ساعة ساعة، إنو الاعتكاف، وانت داخل من على الباب، ويريت اخواننا يحطوا على ابواب المساجد انوي الاعتكاف، كلمتين ذكر الناس على الاعمده بتاعت المسجد، انوي الاعتكاف ما دمت بالمسجد، وخد ثواب الاعتكاف وانت قاعد. خش العشاء خدها مني كده، خش العشاء وما تخرجش الا بعد صلاه الفجر لشغلك ومصلحتك، اعتكف طول الليل في صلاه التراويح، والساعة اللي بين التراويح والتهجد اقعدها في الذكر وقراءة القرآن، وصلي التهجد وروح روح، ويبقى انت كده عملت اللي تقدر عليه. تقدر تقعد العشر الأواخر كلها في المسجد، الله يعينك، بس تقعد بأدب المعتكف. المعتكفات اللي احنا بنشوفها في واقعنا وفي مساجدنا محتاجة إعادة نظر، وبذلك أختم، ها، ولكن للتنبيه لخطورة المسألة بس كده، محتاجة إعادة نظر، لأن المعتكف المفروض أن يبقى خالي من الدنيا، لكن ممكن تلاقي إخوة معتكفين معاهم الموبايلات، معتكف وقاعد على الفيس، معتكف وقاعد كأنه قاعد في فندق خمس نجوم فايف ستار، جيله فطار وسحور، وأنا رحت مسجد من هذه المساجد دعيت لأصلي ركعتين تهجد، وأنا داخل المسجد كده ببص لقيت قدرة فول وكبيات وطمر هند وعش وجبنة، وريحة المسجد كأنه مطعم. يا شباب يا جدعان، معتكف بتاعنا مولانا كده ازاي يا جماعة؟ اتقوا الله، خليكم في العبادة والطاعة وشوية أكل بسيط كده، ها، تمشوا العملية بيها. لا والله، جيت أسجد أقوم من السجود أمسح فول، أقوم من السجود أمسح جبنة. كان معايا ابن الصغير قال لي يا أبي المسجد ريحته وحشة جدا، ريحته وحشة عشان شبه اللي فيه. أي مكان وحش مش عشان وحش، ده عشان اللي فيه وحشين. المعتكفات اللي بالمنظر ده اللي تحت، ما تضحكش على نفسك وتقول أنا معتكف، أنت معتلف، تطلع من المعتكف عايز تعمل رجيم عشان تنزل اللي انت كلت. الاعتكاف خلوة، ذكر، قراءة قرآن، بعد عن الدنيا، تقلل، تقشف، تقشف من الأكل والشرب واللعب والضحك والهزار، ها؟ كل هذا ينبغي أن نراجعه في حياتنا حتى يصلح الله تبارك وتعالى أحوالنا. نحن نريد أن نقيم دين، لا أن نقيم الدين الذي نريده، ولكن الدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر منه وكرمه، اللهم آمين. اللهم تقبل صيامنا يا رب، تقبل صيامنا يا رب، تقبل صيامنا يا رب، تقبل قيامنا يا رب. نسألك من فضلك الواسع يا ربي، أنت العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنت الغفور فاغفر لنا، وأنت الرحمن فارحمنا، وأنت العليم فعلمنا، وأنت الكريم فأكرمنا، وأنت القوي فقونا، وأنت النصير فانصرنا. اللهم أنت إلهنا الحق فلا تتخلى عنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي فضلك وكرمك كلمة الحق والدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا لليلها قائمين ولنهارها صائمين، وفيها من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر.

وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة وحلاوة مناجاته، اللهم أمين. نعمة كبيرة جدا يا إخوة، الله الذي لا إله غيره، نعمة كبيرة جدا أن تكون ضيفا على الله سبحانه وتعالى ليكرمك. لابد وأن يستشعر الناس هذه المعاني، نعمة كبيرة أن تكون ضيفا على الله سبحانه وتعالى ليكرمك. وموسم الخير كما بينت لك في الخطبة موجود، يعني بينك وبينه غروب الشمس كده إن شاء الله بإذن الله، يبقى أنت كده دخلت في وقت الشغل الجد بقى. الأسباب اللي أنا كلمتك فيها واللي خلت واقعنا كمسلمين عبادتنا كده مش على المستوى، يعني أرجو أن نجتهد في إزالتها، أرجو أن نجتهد في إزالتها. بلاش نحس كمجتمع مسلم أن الدين صار أهون شيء علينا، دي حاجة توجع القلب. عارف يعني إيه حاجة توجع؟ عارف يعني إيه لما تكون ماشي في الشارع في رمضان وتلاقي واحد ماسك سيجارة في نهار رمضان؟ عارف دي معناها إيه؟ عارف دي معناها تجيب سكتة قلبية، دي معناها تجيب سكتة قلبية. عارف يعني إيه إنك تكلم إخوانك الدعاء والمشايخ، أخبارك إيه؟ يقول لي الحمد لله، والحمد لله لكل حال، يعني أخبار الدعوة معك إيه والناس أخبارها معك إيه؟ يقول لي والله ماشي الحمد لله، يعني التراويح عاملة معك إيه؟ تحس إن عنده شيء إحباط. طب نصلي الحمد لله، إحنا خمسة معانا، عشرة معانا، صف معانا، ليه بصلي بس صغير جدا؟ طب ليه يا جماعة؟ طب ليه؟ ليه الدنيا دايما سحب الناس ناحيتها؟ دايما ليه الدنيا سحب الناس ناحيتها؟ خلي بالك، والدين الناس بتبعده عن نفسها. حتى الفضائيات عليها مشايخ أخرهم واحد، يعني احنا بنحاول نجيب الناس لجوه وهم بيشد ناس لبره، يعني احنا بنقول للناس قيم الليل سنة وفي أجر وفي فضيلة وفي وفي وفي وفي، وبيناقش ان التراويح أساسا ملاش أصل. احنا بنحاول نقول للناس يا ناس استروا بناتكم وقروا بناتكم للعفة والحجاب، وهو يطلع يقول الحجاب ملوش أصل. فيبقى الإسلام بقى كله ملوش أصل، تعبين نفسنا احنا ليه؟ مدام كل حاجة ملاش أصل ملاش أصل ملاش أصل، بعدين لمصلحة مين انك تشد الناس من الدين وترمون في الدنيا؟ من مصلحة مين؟ مصلحة الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مصلحتك ايه في ان الناس تبقى غرقانة في الدنيا الا ان انت تختار لهم اللي الشيطان اختاره لنفسه؟ قال انظرني الى يوم يبعثوا، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. هو الشيطان لما جه اختار ايه؟ اختار رضا ربنا زي ما سيدنا ادم عمل وقال له ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين؟ قال له لا، ما اختارش ده، ما اختارش السكة دي، اختار السكة التانية، عايز الدنيا، شهوات الدنيا، لذوات الدنيا، لعب الدنيا، أكل الدنيا، شرب الدنيا، سلطان الدنيا، ملك الدنيا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إحنا محتاجين يا جماعة زي ما إحنا موجودين في المسجد، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد يا رب، يا رب لك الحمد أن أدخلتنا بيتك، أن جعلتنا في ضيافتك، أن أنزلتنا في رحمتك. يا رب يا رب أدم علينا هذه النعمة، يا رب لا تحرمنا شرف الوجود في بيتك يا رب العالمين. نعمة، نعمة كبيرة جدا من تتقرب لربنا تقعد في بيته. فبالتالي العشر أيام الأخارة دول زي ما قلت لك كده، الأسباب اللي هي بتشدك لبرة عالجها، ما عرفش تعالجها ازاي، أنا ما عرفش. ما تجيش للشيخ وتقول له اعمل له رشدة، احنا بنكتبش رشدات لحد، كل واحد واقع في حفرة يطلع نفسه منها، الحصان مش أحسن منك. عفوا، عارف قصة الحصان؟ احنا عاملين زي الحصان. كان في زمان مره حصان ماشي في الصحراء، هيطلع واحد يقول له شعرفك وانت كنت مع الحصان وانت شفت الحصان؟ يا عم قصه رمزيه، قصه بنفرض بيها معنى، اسمها قصه رمزيه خلاص، احنا متغلبين مع الاخوه. المهم وقع في الحفره، فجي ناس ماشيين فشافوا الحفره عميقه جدا، فقالوا الحفره ده تاذي الناس، احنا هنردم الحفره دي. مين بقى اللي تحت؟ الحصان. الحصان سمع الحوار وهو تحت. ايوه هو كان بيسمع. يا عم حصان، مثل ده مثل بنقرب بيه معنى. سمع الحوار فوق قال يا خبر اسود هيردموا عليا، اعمل ايه؟ صوت مش طالع فوق بعيد جدا، تمام، يجيبوا بالكوريك ويرموا ها على الحصان. الحصان قاعد يفكر، قال لو انا استسلمت هتدفن. انا عايزك تفكر زي الحصان، الحصان مش احسن منا. قال اعمل ايه؟ قال بس هي الحفره بتتردم بايه؟ بالتراب. حلو قوي. فبقى التراب كل ما يجي على ظهره ينزله تحت رجليه ويقف عليه ويطلع، يرمي التراب فوق راسه، هو يهز التراب يحطه تحت رجليه ويطلع يطلع يطلع يطلع الى ان صار التراب الذي كان يتخيل انه قاتله صار هو عين النجاة له. اعمل زيه. المشكلة لما تجيلك، المحنة لما تجيلك، ما توطلهاش، ما توطيش. طول ما انت بتوطى هتدفن. طول ما المشكلة مسيطرة عليك مش هتلاقي وقت تعمل اي حاجة. حط مشاكلك تحت رجليك واطلع لفوق، شوف حياتك ايه اللي مبوظها صلحه، انت اللي تصلحه، مش الشيخ اللي يصلح لك ولا ابوك اللي يصلح لك ولا صاحبك اللي يصلح لك ولا المدرس بتاعك اللي يصلح. صلح حياتك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. في دول كتير جدا كانت خرابه خرابه بمعنى الكلمه، صاروا الان هم الذين يقودون العالم. ما تقوليش بقى ازاي واصله فاص، ما عرفش الكلام ده. انت دوله نفسك، صلح دولتك، صلح بيتك، حط مشاكلك تحت رجليك واطلع واطلع لفوق، وحاول ان تكون في نهايه رمضان، خلي بالك بقى هنا، راض عن نفسك. اختم، حاول انك تكون في نهايه رمضان ايه؟ ها، راض عن ادائك. ما بنقولش ان الاداء ده هو اللي دخلنا الجنة، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. رسول بيقول الكلام ده للصحابة لما شاف فيهم الحتة الإيه، شافوا نفسهم بقى، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام، مفيش حد زيهم، أحسن ناس في الدنيا بعد الأنبياء. فأراد النبي أن يعلمه ويعلمنا أن لن يدخل أحدكم الجنة عمله. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني عمر العمل ما هيبقى تمن للجنة، ماشي، عمر العمل ما هيبقى تمن للجنة. لن يدخل أحدكم الجنة عمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. الدخول أولا بإيه؟ بالرحمة. بعد كده تخش بقى درجتك على قدر عملك، تاخد الدرجة جوه، المكانة جوه، على قدر العمل الصالح. إنما الدخول أصلا إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى. مش بقول لك إن أنت راضي عن نفسك، لا. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، فإذا نفخ في الصور رفعت رؤوسها إلى الله وقالت: سبحانك ربنا ما عبدناك. أنت عملت إيه بقى؟ تشتغل نفسك؟ انت عملت ايه؟ انت يدوب فجر وظهر وعصر ومغرب وعيشة حتى في السنن يمكن وشوية تراويح. لكن بقول لك حاول بقى في نهاية رمضان ان انت تقول لربنا: يا رب يا رب، انت قلت لا يكلف الله نفسا الا ايه، وانا بذلت كل وسعي. يا رب انا لو عندي وسع اكتر من كده كنت بذلت، لو عندي جهد اكتر من كده كنت اجتهدت فيه. يا رب أنا عملت اللي أقدر، وأنت كريم يا رب، اقبل مني. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأنت تعمل اللي عليك عشان ما تجيش بعد رمضان تقعد تقول ياه فأنا ما كنت صلاة التراويح يا خسارة، فأنا ما كنتش تصدقت يا خسارة. بلاش السلوك ده بعد رمضان. عايزك تقعد يوم العيد وإحنا بنقول لك تقبل الله منك، تتذكر إن أنت فعلا عملت حاجة وقدمتها في رمضان، رمضان ما عداش عليك وهو فاضي. واعلم أن الله رحيم وكريم. آخر حاجة بقى عشان نروح، حاجة كده تتعامل بيها مع ربنا سبحانه وتعالى وانت مطمن أوى أوى أوى أوي. في حبيب ليا بيكلمني يقول لي أنا بتهيالي ربنا مش هيغفر، أنا بتهيالي كده أنا خلاص ضعت. أنا بتداس كلام اللي انت بتقوله ده أشد من اللي انت بتعمله. يعني واحد بيزني ويشرب خمرة، واحد بيقول أن ربنا مش هيغفر، لا اللي بيقول ربنا مش هيغفر لي ده أشد جرما من الزاني والسارق وشارب الخمر، لأن ده جهل بالله تبارك وتعالى. ربنا رحيم وأنا بتعامل معاه من منطلق أنه هو رب رحيم رحيم وكريم. كان في ملك زمان قال، كان بيعمل ولايم للملوك والأمراء والكلام ده، فالوزير بتاعه قال له بقول لك إيه، قال له إيه، قال له ما تعمل وليمة للفقراء. قال له أعمل وليمة للفقراء؟ قال له آه. قال له طيب معروف إن أي حد هيجي بيجيب هدية، الفقير هيجيب لي إيه وهو جاي؟ قال له اعمل وليمة وقول أي حد هيجيب لي حاجة لونها أبيض هيخش الوليمة وياكل. المنادي نادى وأعلن، الناس جريت، اللي جاب وردة بيضة واللي جاب حتة الزبدة واللي جاب حبة قشطة واللي جاب شوية لبن واللي جاب واللي جاب واللي جاب واللي جاب واللي جاب، والأغنية يعني دي أصلا معمولة للفقراء، أنت متخيل؟ والأغنية راحوا جابوا البلاتين الذهب الأبيض تمام، ودخلوا برضو أكل بقى فيش فايدة. زي ما تلاقي عربية بتوزع كراتين وجبات للفقراء، فيش عم للفقراء يابا، للغلابة يابا، أنت إيه اللي حشرك في الزحمة دي للغلابة؟ يركن عربيته اللي هي اللي الهاي كلاس، ولا سموها ايه والله العظيم حاجة تحرق الدم، يركن عربيته وينزل يجيب، انا حاج ما خدتش يا عم ليه، سيب الناس تاكل، احشر نفسه باب. زي صاحبنا ده، واحد جاب قطع الذهب ابيض وراح داخل مقدمها ايه للملك، وكان الملك اول مرة يشوف الذهب الابيض، قال له ايه ده؟ قال هذا ذهب ابيض، فاجلسه على يعني على مقدمة المائدة جنب الملك على طول. الشاهد ايه من الكلام؟ ان فجأة الملك قاعد لقى واحد جاي من بعيد بينادى على الملك، ايوه الملك ايوه الملك. الملك قام ايه، افتح يديك افتح يديك افتح يديك في ايه، ثم وضع في يد الملك ماء شوية مية. الملك نطرهم كده قال انت تهبلت، ايه اللي انت بتعمله ده يا حراس؟ على نظام شهريار بقى وسيبني البكرة الله يخليك خبال سعادتك. اجي بقى الحراس قاموا قابضين على الراجل ده وراحوا ايه زقينوا على الحيطه كده، والملك بدا يساله يقول له انت اتجننت؟ انت جاي تهني؟ قال ايها الملك اسمع بقى، لا تعجل علي، فاني فقير وتمنيت يوما ان اجلس على مائدتك واكل من طعامك، فلما سمعت المنادي ينادي من أعطى الملك هدية بيضاء دخل المائدة فرحت، فإذا بالناس وقد جمعوا اللبن وقد جمعوا الجبن وقد جمعوا الزبدة وقد جمعوا الورود، ولم أجد شيئا أملكه أبيضا، فإذا بالسماء تمطر ثلجا، فلملمت منه وجئتك. أنا على ما جيت كان إيه أعمل إيه أعمل إيه أيها الملك أتحرمني؟ ضحك الملك وقال لحراسه أجلسوا هذا الرجل إلى جوار صاحب الذهب الأبيض. عايزك تجاوبني بقى عشان نروح، هو إيه اللي خلى الملك يرفع الرجل ده أوى أوى أوي ويقعده جنب أعلى واحد جاب له هدية؟ إنه هو تعامل معاه بنيته، رحمه من أجل نيته. فهل نيتك مع الله صالحة؟ قل له يا ربنا أنا نيتي إن أنا أعبدك، بس أنا مش قادر يا رب، أنا عملت كل اللي علي في رمضان يا رب، فارحمني يا رب، لأن أنا ماليش غيرك يا رب، ومحدش هيكرمني غيرك يا رب. هكذا يتعامل الإنسان مع الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يبارك في جمعكم هذا إن شاء الله، الليلة هنبدأ صلاة التهجد ساعة 12 كتست. تمام، كلمة تست جرب كده نجرب ونشوف النهاردة الوقت هيعمل معانا ايه. ممكن يبقى الوقت يبقى بدري عن الفجر بكتير، فبكرة يبقى 12:30. لو الوقت الزبط معانا من 12 وخرجنا مرتاحين وروحنا بيوتنا والصحان، يبقى الحمد لله على كل حال، وده توفيق من ربنا ان شاء الله. شفتوا بقى في سحور في المسجد يا جماعة، يعني اللي هيجي ما يخرجش إلا أنا طبعا إن شاء الله، اللي هيجي ما يخرجش إن شاء الله بإذن الله، يعني براحتنا إن شاء الله. في سحور للرجال والنساء، للرجال والنساء، النساء يجي لهم سحور يا صلاة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إحنا إن شاء الله في التقوى نايمين بإذن الله. فهنبدأ الصلاة الساعة 12 والمسجد ما شاء الله جزاهم الله خيرا بيقدموا سحور للناس. تمام، هنقعد مع بعض ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أصل لو ما قعدناش مع بعض في المساجد هنقعد فين؟ هنقعد فين يا جماعة؟ والمسجد أيضا فين أخوك؟ إن شاء الله بإذن الله أيضا المسجد أصبر أسعدوه بيقدم وجبة الأطفال على مدار الصيف. شايف فرح أول وجبة الأطفال ده، أنت ما تعرفش اللي يجرى لك ده تحفيز يا ابني بيقدم إن شاء الله تحفيز للأطفال. الورق اللي بيوزع ده إن شاء الله في التفاصيل، وأي حد بإذن الله رب العالمين عنده استعداد إن هو يعني يجعل من أولاده، يجعل من أولاده يعني حاجة لله، اجعل أولادك عندك 2 3 4 5 ربنا يبارك، استنى يا تمام، اجعله لله تبارك وتعالى ربنا يبارك لك فيه، والله مش هيضيعه. قرب ابنك القرآن، القرآن بيحفظ الأولاد مش بيضيعهم ولا حاجة. فأنت تواصل مع المجمع واعرف شروط الالتحاق والتفاصيل وحبب ابنك في القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امسك كده.